صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، لازلنا مع كتاب صفة الصلاة ومكروهات الصلاة قبل أن ننتقل إلى الأركان والواجبات والسنن. قال المصنف بعد أن ذكر المكروهات: ويبصق في الصلاة عن يساره، يبصق في الصلاة عن يساره إلا إذا كان في المسجد فيبصق في ثوبه. انتبه، لأن هذا موضوع مهم. البصق والبزق والبسق لغة واحدة، السين والصاد والزاي. ماذا يصنع المصلي إذا أراد أن يبصق في صلاته؟ بالطبع عند ذلك قد يقول قائل يبتلعه، قد يضره، لابد أن يتخلص من البصق. فأين يبصق؟ أولا منهي عن أن يبصق تلقاء وجهه، لأن الحديث يقول إن الله تلقاء وجه العبد في الصلاة، ولقاء أن يسأل الله كما هو معلوم عند أهل السنة في سمائه له صفة العلو، فكيف يأتي في أو يكون في وجه العبد أو تلقاء وجه العبد عند صلاته؟ السؤال عن الصفات في باب الأسماء والصفات لا ينبغي أن يكون بكيف في كل الصفات. فأنت تقول حينما تكون الشمس تغرب وأنت تنظر إليها هي في وجهك رغم أنها في السماء، فليس يسأل عن الصفات بكيف. الله عز وجل ليس كمثله شيء، وباب الصفات يفوض فيه المعنى الكيف إلى الله سبحانه وتعالى. المعنى معلوم والكيف مجهول كما هو اعتقاد أهل السنة. أما النهي عن البصق عن اليمين، لأن على اليمين ملك، ولقاء أن يقول أيضا عن الشمال ملك، فلما نهيتم عن اليمين ولم تنهوا عن الشمال؟ قال العلماء: لأن ملك اليمين له أفضلية، حتى في الحديث إذا اقترف العبد سيئة يقول ملك اليمين سيئة الحسنات لملك السيئات لا تكتبها، فكأنه يأمره لا تكتبها 6 ساعات لعله يتوب أو يستغفر. فكأن ملك السيئات لا يكتب إلا بإذن ملك الحسنات، فضلا عن أن اليمين يفضل عن اليسار. هذا مهم. إذا بصق العبد في صلاته يبصق عن يساره إلا إذا كان في المسجد فيبصق فين؟ في ثوبه، ثم يفركه، لأن البصق في الثوب معناه أن تضيع ويتحلل البصق في الثوب، ولا يبصق في القبلة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزل إماما بصق في القبلة، نهاه عن الصلاة بالمسلمين. ثم بين أن من بصق في المسجد كفارة ذلك أن يدفنها. هذا لما كان المسجد بالحصى والتراب، أما الآن بالمكت والسجاد، فماذا نصنع في من يبصق؟ نسأل الله العافية. إذن الإنسان حينما يريد أن يبصق في صلاته نهي عن البصق تلقاء الوجه وعن البصق عن اليمين، إنما يبصق عن اليسار إلا إذا كان في المسجد وأراد أن يبصق في المسجد فيبصق فين؟ في ثوبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل المصنف قبل الخاتمة في هذا الفصل إلى قوله: وتسن صلاة إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل، فإن لم يجد شاخصا فإلى قط. هنا نقف وقف. تسن صلاته إلى سترة. إذن الحنابلة ومعهم الجمهور يروا أن اتخاذ سترة لا سنة تسن، ها؟ اتخاذ سترة سنة. من العلماء من قال هو إيه؟ واجب. ما الدليل على أنه سنة؟ حديث أبي سعيد إذا صلى أحدكم إلى سترة، إذا صلى أحدكم إلى سترة، معنى ذلك أنه قد لا يصلي إلى سترة. حديث ابن عباس في البخاري أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في منى إلى غير جدار، يعني من غير سترة. أحاديث كثيرة جدا عند الجمهور بينت أن الصلاة إلى غير سترة صحيحة لا شيء فيه، إنما اتخاذ السترة سنة. وحينما نقول سنة فاعلها يثاب وتاركها لا يأثم. هذه السنة بالمعنى عند من؟ فاعلها يثاب وتاركها لا يأثم عند الفقهاء، أما عند المحدثين فالسنة أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته وصفاته، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو محرم ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو مباح. إذن إذا قال اللحية سنة يعني فاعلها مثاب وتركها لا أثم، نقول له خلطت وأخطأت وعميت ودلست. لما؟ لأنك تريد السنة بالمعنى الآن الفقهي، لا تريدها بمعنى الاصطلاح، بمعنى الحديث عند علماء الحديث. فالسنة فيها أقوال أفادت الوجوب وأقوال أفادت التحريم. الذهب على الرجال حرام أم حلال؟ حرام. بالسنة أم بالقرآن؟ يبقى السنة فيها ما يحرم. لا تقول لبس الذهب سنة يخالف السنة يعني تاركه أو تارك لبس الذهب لا يأثم، لا أحد يقول هذا، لا أحد يقول هذا. إذن لابد أن تحدد معنى السنة. في الفقه يسن، تسن قول الحنابلة تسن صلاة إلى سترة، سترة قائمة. ما معنى سترة قائمة؟ قائمة يعني منصوبة، قائمة يعني منصوبة كمؤخرة الرحل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخذ عنزة. ما معنى عنزة؟ عصا معه في سفره وفي إقامته بحيث إذا صلى غرسها بين يديه وصلى إليها. ولذلك المصلي إن كان من السنة دائما يبحث عن سترة، يصلي إلى جانب عمود، إلى يساره، إلى جدار، إلى شيء يضع هذا الشيء أمامه عند سجوده، هذه يسن. ثم قال ما هي مؤخرة الرحل؟ مؤخرة الرحل صاحب السيارة الكورولا السوداء 280 في الأول، كورولا سوداء تحمل رقم 280 أولا، يعني 280 وشيء. الأخ معه مريضة ولا يجوز أن يغلق على المسلمين، فينطلق الأخ لهذه السيارة إن كان في المسجد، وإن لم يكن في المسجد فالأمر إلى الله. أيوة يا شيخ محمد، على يمين أو على يسار؟ لا في نهي عن انتصاب إليه، عن يمين أو عن يسار. ها خلاص انت بتقول لم يتمكن. طالما لم يتمكن خلاص، لا ده لم يتمكن من السجود لا يسكت، لم يتمكن من الركوع لا، لم يتمكن من الفاتحة لا يقرأها. لا لا شيء إلا إذا كان في استطاعته. هو الأمر كله سنة. نعم. طيب إلا نحن توقفنا إلى أين؟ ما هي مؤخرة الرحل؟ تعرفون العرب الذين يسيرون في البلاد بأغنامهم ومواشيهم يضعون في عند تفر الحمار عصا في مؤخرة الرحل، ثلاثة أزرع، ثلاثة أربع زراع كده، ها؟ يعني قدر المسطرة ثلاث مرات أو مرتين، بهذا الارتفاع مؤخرة الرحل، ها؟ بحيث تكون بين يديه عند سجوده في موضع سجوده يضع هذه السترة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث أبي سعيد: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لانتظره 40 خريفة، يعني سنة يقف. ومن المستحيل كما قلنا أن يصلي الرجل 40 سنة والصلاة كلها تستغرق 10 دقائق، ربع ساعة، 7 دقائق. إذن البعض يدوس، وقلنا أن الأمر حتى لو لم تتوقع أن يمر بين يديك أحد عليك أن تتخذ ستر، حتى لو لم يحتاج أحد إلى أو احتاج إلى المرور عند الباب لابد أن ينتظر. الأمر على إطلاق. نعم لسه هتكلموا. هذا شيخنا يوجه إلى الإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يؤمر باتخاذه سترة. معايا يا حاج محمد؟ الكلام لمين؟ للإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يؤمر باتخاذ سترة، لأن سترة الإمام سترة للمأموم. ربما يقول قائل: فهل يجوز أن أمر بين يدي المأموم؟ للضرورة يجوز، أما بعض العلماء منع، إنما الراجح أنه يجوز عند الضرورة، لحديث ابن عباس أنه أتى والنبي يصلي في منى بأصحابه وكان يركب حمارا أتان يعني أنثى، فترك الحمار وصلى مع القوم وسار بين الصفوف ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، سار حتى وقف هناك فسار. فإذا كمسجد العزيز حقيقة هنا الرخصة هذه تتضح جلية في مسجد العزيز بالله، تتضح هذه الرخصة جلية، فلا يستطيع الداخل أن يدخل الوضوء إلا إذا مر بين الصفوف. هل يجوز؟ الجواب نعم يجوز، لأن سترة الإمام سترة، لا يمر إلا لضرورة، شيء في مكان هنا وتوضأ ما تمشى بين المصلين، لا لضرورة يجوز، أما لغير ضرورة حتى قال بعض الفقهاء أنه لا يجوز. إنه لا يجوز لماذا؟ لأن فيه انشغال عن خشوع المصلي، فيه انشغال وفيه انفصال للمأموم عن الإمام وعن الصف المقابل. ربما يصلي المصلي ويظل ينظر إلى من يمر بين يديه فتذهب الصلاة بالكلية. والحقيقة البعض يترك هناك مكان في الخلف يستطيع أن يمر منه دون أن يقطع الصفوف ويتعمد أن يأتي إليه. طب ما في مكان باره دون الصلاة، لا هو يستخدم الرخصة مع إمكانه أن يسير خلف الصف. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. تسأل عن هذا؟ ما انت قلنا المرور بين يدي المصلي يعني موضع السجود، هو جالس على الكرسي اذا سجل على الارض سجوده الى اين؟ الى هنا. انت حر ان تسير بعد منطقة السجود، بعد منطقة السجود. نعم. لا يفترض. هل يجوز للغير أن يضع سترة بين يدي أخيه؟ نعم نعم يجوز، هذه مصلحة الصلاة. الصحابة لما أنكروا على معاوية بن حكم في الصلاة رموه بأبصارهم فين؟ في الصلاة، لأجل صلاته هو، لا لصلاتهم هم. لذلك قال العلماء يجوز للذي يصلي بجوارك، ورجل تصلي إلى جوار رجل كثير الحركة، عمال إيه يتحرك، تنبهه من نحنح أو في قدمه، يا أخي يعني إيه هذا ما فعله مع معاوية. قال معاوية بن حكم السلمي لمن بجواره يرحمكم الله، فإذا بالصحابة يرموه بأبصارهم في الصلاة لصالح صلاته هو. فيجوز للمصلي أن يصلح صلاة غيره، صلاة غيره، فيجوز أن تجعل السترة بين يدي أخيك، وهذا من باب الفضل التفضل عليه. السؤال، نعم ده ما ينفعش يا شيخ محمد، هذا بقولك ده حصل لكن الصحابة أنكروا عليه والنبي أنكر عليه. لصالح أيضا قال سترة الإمام، سترة لمن؟ للمأموم. وهذا الحكم الحقيقة يغيب عن الكثير إلا في مسجد العزيز، لأنه يستخدم إذا أردت أن تمر في أي محافظة بين يدي الصفوف يقعون بيفتكون بك، وهم يجهلون هذا الحكم أنه يجوز أن أمر بين الصفوف للضرورة، لأن ابن عباس فعله. المهم هذا الكلام للمنفرد ولمن؟ وللإمام، للمنفرد وللإمام. سنة، الراجح أنها سنة، حديث كثيرة جدا مستحبة. قال المصنف فإن لم يجد شاخصا فإلى خط، يعني شاخصا له ظل مرتفع، فإلى خط يعني يضع منديلا بين يديه، هذه سترة، هذه منطقة، يعني يحدد المنطقة التي يصلي إليه بأي شيء، بمصرة، بحقيبة، بخط، بحرف حصيرة، يحدد المنطقة التي يصلي إليها بشيء. لكن يستحب أن يكون شاخصا يعني مرئيا كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز يا مولانا، لا يجوز. يقول السائل الكريم شيخ عمر يوم الجمعة الزحام شديد والواحد ممرش بين هذا المصلين مش عارف يمر، يقعد 40 خريفا لا يمر، تخط الرقاب. ثم الأولى يا شيخنا أن المسجد يمتلئ الأول، وهذه مصيبة المساجد الآن أنك تجد تخط الرقاب، والذي يأتي مبكرا يجلس متأخرا، بل إني رأيت من أتى مبكرا يجلس في الخارج في الهواء الطلق. ألا حينما يمتلئ المسجد هذه رخصة، ولا يجوز لمن أتى مبكرا أن يترك المكان لغيره لتخطي الرقاب، وهذا فعل لا بد أن ينبه الإمام إليه، لابد أن ينبه الإمام إليه. قال نعم طب هو بقول إن لم يجد شخصا فإلى خط، لا هو لا هو هنا قاس، يعني إيه؟ إن افتقد الشخص، لا إن افتقد الشخص فتحصيل الشيء أولى من تركه بالكلية. العلة وحيدة يا شيخ يوسف يعني إيه؟ النبي صلى إلى غيره جدار، وارد هذا يبين الجواز، إنما إن استطعت أن أتخذ سترة من غير شخص جاز، تحصيل شيء أولى من تركه بالكلية. قال المصنف دي مسألة بقى هنتكلم فيها بالتفصيل، وتبطل الصلاة، تبطل الصلاة بمرور كلب أسود بهيم، فقط ضعيف، حديث الخط في السترة ضعيف، إنما العلة واحدة. العلة إيه؟ لم أجد سترة بين يدي فأخرجت القلم ووضعته إيه؟ هذا يؤدي الغرض، هذا ينبه الذي يمر، لا شيء في هذا، هذا يجعل المصلي يركز في صلاته. لا هناك أمور كثيرة في فضل اتخاذ السترة. عموما ما يقطع صلاة المصلي، المذهب يرى أنه الكلب، والكلب عندهم بشروط أربعة. الشرط الأول المرور، أن يمر من اليمين إلى الشمال أو من الشمال إلى، إنما إن مر بين يديه لابد من المرور. الشرط الثاني أن يكون بهيما، يعني ليس فيه إيه برضو سيارة بيجوا أفلع على واحد نحيا شيخ أسامة زرقة، يعني 504 505 بيجوا زرقة، سيارة بيجوا زرقاء اللون، نحن نقعد للفصل وللسيارات. يا أخواني الحقيقة دي أمور مهمة، لا ينبغي لمسلم ملتزم أن يغلق على الطريق على الناس، وهذا شيء يعني يثير العجب. طيب خلينا في موضوعنا. قال الحنابلة يرون أن الصلاة تبطل بمرور الكلب فقط، ولكن الراجح الكلب والمرأة والحمار. حديث البخاري يقطع الصلاة، يقطعها يعني يفصلها، والقطع عند الراجح هو ابن حجر يرى نقصان الأجر، ولكن الشيخ يرى البطلان. الكلب الأسود بهيم يعني أسود، أن يمر بين يديه الكلب الأسود، كلب أسود بهيم. قال رسول الله ما بال الأسود من الأحمر من الأبيض؟ قال الكلب الأسود شيطان. هل هو شيطان جن أم شيطان كلب كلاب؟ هل هو شيطان جني أم شيطان كلاب؟ شيخ عمر بارك الله فيك، لا يا سيدنا الشيخ، شيطان كلاب، لأن الشياطين أنواع، الجن منه شياطين والإنس منهم شياطين والكلاب منهم شياطين، كما قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن، فكما من الجن شياطين من الإنس شياطين ومن الكلاب شياطين ومن كل أمة هكذا. هذا الحديث يبين هذا، فالراجح أنه إيه شيطان إيه كلاب. قال يا رسول الله ما بال الأسود من الأبيض؟ قال الكلب الأسود إيه شيطان. يبقى الأمر الأول المرور بين يدي المصلي، بين يدي. الشرط الثاني أن يكون بين يدي في منطقة سجوده، يعني إن مر بعد ذلك فلا يقطع الصلاة. قال طبعا الحنابلة على أن الكلب فقط، ولهم أدلة على أن الحمار والمرأة لا يقطعان الصلاة. ما أدلة الحنابلة على أن الحمار لا يقطع الصلاة؟ حديث ابن عباس. طبعا هذا الكلام مرجوح، لماذا؟ لا، ابن عباس كان يركب حمار ايه؟ كان يركب حمارا أتان وأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي إماما بالقوم، فمر بين المأمومين، فلا سترة الإمام سترة لمن مر بين أيديهم، فالدليل لا يحتج به. هذا مهم جدا، الدليل أن ابن عباس مر بين مأمومين ولم يمر بين إمام ولا منفرد. هذه واحدة. ترتع يعني ترتع بين السوق. ايضا كلام العلماء الحقيقة ردوا على رأي الحنابلة الذين يقولون ان ابن عباس ترك الاتان يرتع بين الصفوف. طبعا كونه يرتع بين الصفوف يعني انه لا يمر بين يدي الامام، فهذا لا يحتج به. الثاني حديث عائشة انهم يقولون ان عائشة كانت تعترض النبي في صلاته وهو يصلي ويغزها في قدمها. نقول نعم لا يقطع الصلاة الا المرور، انما لو كانت تلقاء وجهه امرأة جلسة امامك زوجك وانت تصلي وسجودك عند قدمها وهي جالسة، لا شيء. نحن نتكلم عن المرور يا حنابلة، نتكلم عن المرور. فاستشهادكم بحديث عائشة في غير محله. إذن يقطع الصلاة ثلاثة: الكلب الأسود والحمار والمرأة. المرور، لا لا، عائشة تقول أسويتمون بالكلاب؟ كان النبي يصلي وأنا بين يديه يغمزني فيه قدمي. طيب نحن نتفق مع الحنابلة أن الذي لا يقطع الصلاة هو المرور، وهذا دليل لا يقوى. عائشة لم تقل كنت أمر، وإنما كانت قالت كنت نائمة. عموما الخلاف بين العلماء في 3 أشياء. لا لا، الحديث صحيح، كلب أسود شخصي، الكلب أسود صحيح، حديث البخاري يا شيخ، ده في البخاري. يقطع الصلاة 3: الحمار والكلب الأسود والمرأة، ده عند البخاري. طب نحاجة ندافع على أن القطع هنا بمعنى نقصان الأجر وليس الإيه القطع، لكن الشيخ يرى في الشرع أنه قطع بمعنى قطع، والثلاثة أرجح. نعم لا تبحث عن إلا في الأمور التعبدية. إن قلت لك العلة أن ينشغل الرجل في صلاته والحمار، فالعلة في الأمور التعبدية كالعلة في الوضوء، كالعلة في الغسل، كالعلة في الصلاة الرباعية، وهكذا. قال: الراجح ما أميل إليه أن الثلاثة يقطعون ولا فرق. وهذا الكلام الشيخ ذكره هنا. هل بطلان ولا نقصان أجر؟ الحقيقة نقصان أجر أولى. الشيخ يميل إلى القطع. طبعا النفي أخواني، النفي 3 أنواع: نفي وجود، ونفي صحة، ونفي كمال. نفي وجود: من لم يقرأ الفاتحة في صلاته مع تمكنه في الصلاة إن كان منفردا أو إماما، أما المأمون ده موضوع خلاف تكلم فيه الوقت، يعني رجل يصلي مفرده الله أكبر ولم يقرأ الفاتحة، الله أكبر ثم ركع، ما حكم صلاته؟ لا صلاة له، لا صلاة. نفي وجود أم نفي صحة أم نفي كمال؟ ها شيخ سلامة، صحة، لأنك لو قلت نفي وجود هو يصلي، نفي الوجود للصلاة من عدمه. سؤال: رجل لم يكبر تكبيرة الإحرام ثم دخل في الصلاة الحمد لله رب العالمين دون أن يكبر الإحرام، لا صلاة له، نفي كمال أم نفي صحة أم نفي وجود؟ وجود يا مولاي، صحته يا سيدنا الشيخ، هو دخل الصلاة، لا يدخل الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، فهو من أساسه لم يصلي، لا يسمى مصلي، لأنه تحريمها مفتاحها التكبير، فهو لم يفتح الصلاة. فهناك فرق بين 3 أشياء: نفي الوجود، ونفي الصحة، ونفي الكمال. والنفي يحمل على نفي الصحة. من أراد أن يقول النفي للكمال لابد أن يأتي بدليل. يعني لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ده موضوع. لا صلاة، نفي وجود أم نفي صحة أم نفي كمال؟ اجتهد حاج محمد، شغل مخك حاج محمد. يا شيخ سلامة، صف مكتمل وفيه فرجة، ورجل راح صلى مفرده خلف الصف، الله أكبر، نفي وجود أم نفي صحة أم نفي كمال؟ ها نعمل لنا في فرجة، يبقى نفي ايه؟ صحة، وليس نفي وجود. وجود هو يصلي، كبر الإحرام، قرأ الفاتحة، فالصلاة موجودة لكنها باطلة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي مفرده مع وجود فرجة فأمره بالإعادة. إن قلنا الصف مكتمل هنا لا مشكلة، هنا لا مشكلة، فهو نفي. طيب لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. رجل في العزيز الزيتون سمع النداء صلى في بيته، هل نفي الوجود أم نفي الصحة أم نفي الكمال؟ الكمال، صلاته موجودة وصلاته صحيحة إلا أنها ليست بكاملة. فالنفي ينطلق يعني يفهم منه الثلاث، ولا بد أن توجه نوع النفي في الحديث. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إيمان لمن لا أمانة له. لا إيمان، نفي كمال أم نفي صحة أم نفي وجود؟ ها كمال يا عم الشيخ، وإلا لو قلت لا إيمان لمن لا أمانة له نفي وجود يبقى كله ايه؟ خرجنا إلا من رحم الله. إنما الأمانة نفي كمال، نفي ايه؟ كمال. طبعا لابد من قرينة. طب خلينا في موضوعنا. قال وله التعوذ عند آية وعيد. طبعا يستأنف إذا مر الكلب بين يديه يخرج من الصلاة، ثم يستأنف على قول الحنابلة أنها ايه؟ تبطل، تقطع. انما العلماء يروا البطلان بمعنى نقصان الاجر، وليس هذا هو الراجح حقيقة. نقصان الاجر، كلب انا اصلي شيخ محمود، فكلب مش عنده دم، عمل له ايه؟ ارتب عليه؟ ماذا اصنع له؟ تقول الله ما استطعت. فضل سيدي شيخ. نفي كمال هو بضعف طبعا، بس انا بضرب مثل في ضعف الحديث، ما بضرب مثل بايه؟ ان نفي هنا نفي كمال، لانه صلى فاجزأته، وفرق بين الجزاء والاجزاء كما قلنا هنا، فرق بين الجزاء و يعني خلت الذمة، انما ليس كمن صلى في المسجد. نعم. اي امرأة عائشة أجنبية، عائشة زوجته، أي امرأة يا شيخ؟ الحديث يقول المرأة فتشمل النساء. نعم نعم يا شيخنا، أن يمر، أن يكون بهيما، أن يمر بين يديه، يعني إيه؟ يعني لا يمر بعيد، أن يكون الرجل يصلي، أربع شروط: مصل، يعني الآن مر كلب بين يدي يقول مش مصلي خلاص، لابد أن يكون مصل، أن يمر بين يدي، أن يكون أسودا بهيما ليس فيه شيء أبيض على الإطلاق ولا بقعة بيضاء ولا شيء مخالف، بهيم. وأن يكون بين يديه في موضع سجوده، المرة بعد أربع شروط ذكرها العلماء. طيب قلت الآن المحاضرة الماضية قلت ما ينطبق على كل ما سينطبق على الحرم إلا في منطقة الطواف، فمنطقة الطواف الأولى فيها الأحق بها من؟ الطائف الذي يطوف، والمصلي يأتي في المؤخرة، فالطواف هو الأولى في هذه المنطقة. أما في سائر المسجد فتأخذ نفس الأحكام، ومن أراد أن يخص المساجد المسجد الحرام بحكم فليأتي بدليل. شيخ سلامة لما قلنا تنقص الأجر، وحائض ومش حائض ليست مشكلة. نعم لا، على رأي حنابلة يستأنف، على رأي حنابلة. قال المصنف خلاص هدوء، هدوء يا مولانا من الهدوء، وله التعوذ عند آية وعيد، والسؤال عند آية رحمة، ولو في فرض. نيجي نقف هنا بقى. أولا يشرع المصلي في السنة والفرض في الصلاة الجارية أن قال الإمام أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، أن يقول إيه؟ بلى، أو يقول سبحانك بلى، سبحانك بلى. وعند قوله تعالى في سورة التين أليس الله بأحكم الحاكمين، أليس الله بأحكم الحاكمين، يقول إيه؟ بلى سبحانك، كما هو وارد. أما ما يقوله العوام عند قول الله سبحانه وتعالى في سورة الملك أفرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، يقول إيه؟ الله. هذه بدعة لم تثبت في دليل من كتاب ولا سنة. إنما حديث حذيفة كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة التهجد، فكان لا يمر بآية فيها وعيد جهنم أو عذاب إلا اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم قنا عذاب جهنم. عند ذكر الأنبياء اللهم أنزلنا منازلهم رحمة، ذكر الجنة، هذا في النافلة. البعض خص ذلك بالإيه؟ بالنافلة فقط، لكن الأصل عندنا ما ثبت في النافلة، ها؟ ثبت في الفرض إلا بدليل يخص النافلة. الشيخ يميل إلى أن ذلك يجوز في النفل يستحب، أما في الفرض مع جوازه إلا أنه ليس من السنة مع جوازه. ليه؟ لأن رسول الله لم يفعل ذلك في الفرض، لم يسأل الله عز وجل عند الوعيد أو يستعيذ بالله من العذاب. لا، ما الحديث يقول القاعدة قلناها الأسبوع اللي فات، ده قاعدة تانية يا شيخ يوسف، ما ثبت في النافلة يثبت في الفرض إلا بدليل يخص النافلة. قال الحاج محمد خلاص طيب، وله التعوذ عند آية الوعيد، عند آية الوعيد، والسؤال عند آية رحمة، ولو في فرض. يعني الحنابلة يرون المساواة بين السنة والإيه والفرض، إنما الراجح أن السنة ثبت هذا فيه مع جوازه في الفرض إلا أنه ليس من السنة. طيب يقول العوام استعنت بالله، لا أبدا لا يجوز أبدا لحاج محمد، لا لا، ده يؤكد البدعة، إمام يؤكد البدعة. يعني هناك أمور بدعة من البدعة في الصلاة، هذه بدعة، إياك نعبد وإياك نستعين، يقول استعنت بالله قبل أن يقولوا الضالين اللهم اغفر لي ولي والمؤمنين ما يقوم الحساب آمين. أنت تؤمن على الفاتحة لا تؤمن على الدعاء، فهذه بدعة وهذه بدعة، هذه بدعة وهذه كبدع الوضوء. حينما يغسل اليمنى اللهم اعطني كتابي بيميني، يغسل يسرى اللهم لا تعطني كتابي بشمالي، عند غسل الوجه اللهم بيض وجهي عند سواد وجهه، عند غسل القدم اللهم ثبت قدمي على الصراط. كل اخترعوا لكل عضو دعاء، كما اخترعوا لكل شوط في الطواف دعاء، دعاء الشوط الاول، دعاء الشوط الثاني، دعاء بين الشوطين. نسأل الله العافية. امور عجيبة وامور ما انزل الله بها من سلطان. نفس الكلام، شكر ده زائدة. طيب نعمل لنا في النافلة تسبح، في الفريضة فيها كده، سبح اسم ربك الاعلى، تقول سبحان ربي الاعلى. لو في صوت النمل حينما يقول القارئ أإله مع الله، يجوز أن تقول لا إله مع الله، كما قالت الجن في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان. ماذا قالت الجن؟ لا بشيء من آلائك يا رب نكذب لك الحمد. فالنبي افتخر أو أشار إلى صنيع الجن أنها خشعت أكثر من آدم في هذا القول. فالصلاة دعاء يشرع فيها الدعاء كما هو معلوم. عموما انتقل المصنف بعد ذلك الى الواجبات، الاركان والواجبات، الاركان والواجبات، اركان الصلاة واجباتها وسننها. ايه بقى الموضوع ده؟ الموضوع مهم قبل ان نبدأ في سجود السهو حتى ننتهي من المجلد الاول ان شاء الله تعالى. الصلاة يا اخواني لها اركان ولها واجبات ولها سنن ولها شروط. واحد بقى يبدأ يقول انا منين جبت التقسيم ده؟ تبقى تألف في الدين، هو كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم شروط واركان وواجبات وسنن، توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. يا مبتدعة يا رجل اعقل، يا رجل افهم، حياك الله. التقسيم لأجل التعرف على طلاب العلم باستقراء النصوص الشرعية. يعني هم قالوا توحيد الربوبية من أين؟ من القرآن، حينما قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، يبقى أقروا بالله ربا وجحد العبودية. فقسم العلماء لأجل التبسيط، التقسيم لأجل إيه؟ تبسيط العلم حتى يفرق بين الواجب والركن والشرط والسنة، لأن هناك ما تبطل به الصلاة بتركه بالكلية، هناك ما تبطل الصلاة بترك بعضه، هناك ما تأثر به الصلاة، ما لا تتأثر به الصلاة كما سنبين، هناك ما هو خارج عن الصلاة، هناك ما هو داخل في أفعال الصلاة أركانها. وسميت بأركان لأن فيها قوة كركن حائط، يعني الجميع يستندوا إليه، إذا انهار ركن انهار البناء. ولذا فرق العلماء بين الشروط والأركان والواجبات والسنن. الصلاة لها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها سنن. تحدثت عن الشروط في الفصل الأول، الآن انتقل إلى أركان. نقول ما معنى الركن؟ ما معنى الركن؟ جانب الشيء الأقوى في اللغة، جانب الشيء الأقوى هو الايه؟ الركن، أو آوي إلى ركن شديد. الركن هو جانب الشيء الأقوى منه، بحيث إذا انهار انهار معه الايه؟ الشيء. والركن يدخل في الفعل، يدخل في ماهية الفعل. فالصلاة أقوال وأفعال، صح؟ هذه الأقوال والأفعال داخل الصلاة فيها ما هو أركان، فإذا ترك هذا الفعل أو هذا القول تبطل صلاة بأفعال وأقوال معينة. قال ما تتركب منه العبادة والأركان في الشرع، ما تتركب منه العبادة يعني عبادة تتركب من أشياء، لو كان هذا الشيء خارج العبادة شرط، لو كان داخل العبادة يسمى ركن. قال وأركانها احفظها تقريبا 14، واحدة واحد واحد القيام، واحد القيام، وقوموا لله. ولذا يجب أن نحذر من هذا الصنيع أن الكثير يأتي للصلاة والإمام راكعا فيكبر تكبيرة الركوع ويركع دون أن يكبر الإحرام وهو قائم، صلاته باطلة. لابد أن وأن يكبر وهو معتدل قائم، لأن القيام ركن. فاتحة ده موضوع طويل حقيقة، الشيخ هنا يدافع باستماتة رحمه الله عن انها تقرأ في كل الاحوال في المنفرد والامام والمأموم، لكن الجمهور على انها في الجهرية قراءة الامام قراءة لمن؟ للمأموم، ان لم يقرأها فلا شيء عليه. والشيخ يستدل هنا بحديث ضعيف ضعفه الشيخ الالباني. عموما ما نأتي للفاتحة سنتحدث إن شاء الله تبارك وتعالى. نمرة 4 الركوع. نمرة 5 الاعتدال عن الركوع. نمرة 6 السجود على الأعضاء السبعة. خلاص يا شيخ محمد؟ ماشي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. والسجود على الأعضاء السبعة، والسجود على الأعضاء السبعة دي رقم كم؟ 6. والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين. الحقيقة المصنف هنا كرر كان يكفي الجلوس بين السجدتين، انما عموما ايه خليها 7 و8. الاعتدال ثم الجلوس. والطمأنينة في الكل 9. والتشهد الاخير 10. وجلسة التشهد الاخير 11. هناك فرق بين التشهد وايه والجلسة. فهب أن الرجل قرأ التشهد قائما فصلته باطلة، فالجلسة له مع القدرة، كل ذلك مع القدرة. القدرة دي مش فيها فصال، القدرة ليس فيها فصال، مع قدرته. يعني هب أن رجلا منحني الظهر فوقف هكذا في هيئة الراكع، هل نقول لم يقم؟ هو قيام هكذا، هذا القيام في حقه، فالقيام هو انتصاب الظهر وانتصاب القدمين. هو استطاع ان ينصب القدمين لكنه لم يستطع ان ينصب الظهر لانحنائه فيه. كل عاجز عن شيء يسقط عنه. طيب 11 12 والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام 12 والترتيب 13 والتسليم 14. كم ركن كده؟ 14 ركن. غياب ركن فابطل معه صلاة. خلي بالك، هو إذا ركع بطلت الصلاة. يعني ما خلاص يأتي بركعة. ان تذكر نحن نقول غياب ركن بطلت الركعة وبطلت الصلاة ان حسب هذه الركعة، حسب هذه الركعة طبعا كلام، انما ان ابطلها خلاص. هذه الاركان لا يجبرها سجود سهو، لابد من تحصيله، لابد من تحصيله. قال وواجباتها، الآن أتحدث عن الواجبات بعد أن تحدث عن الأركان. أنت ممكن تحفظ أركان بحفظ الصلاة دون أن تحفظ من الكتاب. أول حاجة تعملها إيه؟ تقوم. لا، تقوم، وقوموا لله قانتين، قيام، يبقى هو ركن القيام. تاني ركن الإحرام، تكبر الإحرام، ثم الفاتحة، ثم الركوع، ثم الاعتدال من الركوع، ثم السجود، ثم الاعتدال من السجود والجلوس بين السجدتين، ثم الترتيب. هذه الأركان عن النحو، والطمأنينة والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم. طبعا هي شرط النية، ايه ذكرناها قبل ذلك. بس انتبه، التعمد النسيان لهذه الاركان يعني هب ان انسانا نسي ان يقرأ الفاتحة، نسي وهو منفرد، فلا يجبرها سجود سهو. الاركان لا تجبر بسجود سهو. تصاحبه، اما ان تصاحبه او تسبقه، ولا بد ان تكون معه طوال العمل. اني وتحدثت عنها، يعيد الركعة التي لم يقرأ، لا الصلاة كلها لي ولم يقرأ الفاتحة فلم ركعت بكل بركعة عدة بطلت، يأتي بركعة. لا لا، الفرق الصغير طبعا، تكلمنا كثيرا. واجباتها: واحد، التكبير غير التحريمة، يعني تكبيرات الانتقال، تكبير الركوع، تكبير الرفع، التسميع، سمع الله لمن حمده، التحميد، ربنا ولك الحمد، تسبيحات الركوع والسجود أربعة، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سؤال المغفرة مرة المرة، لسه هتكلم عليها، خمسة، التشهد الأول، ستة، جلسته، سبعة، وما على الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. يعني ما عدا الشرائط والأركان والواجبات يبقى الباقي سنة. فمن ترك شرطا، لسه هنشرح الكلام ده كله على الشرح، ده إجمال قراءة المتن أولا. فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال. حتى دي مهمة، يعني الشروط، استقبال القبلة شرط أم ركن أم واجب أم سنة؟ ها؟ لماذا هو شرط؟ لأنه خارج عن الصلاة. أعمال الصلاة إيه؟ أركان الأعمال والأفعال والأقوال. طيب، لو لم يتيسر له استقبال قبلة لمرض، لعذر، يسقط عنه أم لا يسقط؟ كل الشرائط قد تسقط لعذر، لغير إلا النية. ما هو العذر في إسقاط النية؟ النية محلها ليه؟ يسقط عنه النية، كيف تسقط النية؟ لا تسقط ابدا بحال، لابد من النية. فكل الشرائط، فمن ترك شرطا لغير عذر، يعني من ترك شرطا لعذر صلاته صحيحة. ترك الشرط ايه؟ طب شروط الصلاة كم؟ 9 15 20 صحصع مولانا، صحصع 9 ايه؟ كم شروط الصلاة مولانا؟ انا بقول الشروط بس يا سيدنا الشيخ، الاركان 14 والواجبات 7، الشروط بقى 9 يا سيدنا الشيخ. النية، استقبال القبل، دخول الوقت، ستر العورة، الطهارة من الحدثين، طهارة البدن والثوب والمكان، يبقى كم؟ خلتهم 9 زي بقى يا مولانا. ها قول، ها ما ادري بقى انت يعني دخلت الاسلام. حلو برضه، حلو حلو حلو. 9 بدخول الاسلام والعقل والتبليغ والبلوغ، صح؟ طب ما ادري في كل حاجه بس زي بعض. طيب يبقى اذا من ترك شرطا من شروطها لغير عذر سوى النيه صحت. تكلمنا عنه باستفاضة، حاضر. او تعمد ترك ركن، تعمد ان يترك ركن او ان يترك واجبا بطلت الواجبات والاركان، تبطل الصلاة بتركهما عمدا بخلاف الباقي، وما عدا ذلك سنن واقوال وافعال لا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس. انتهى المثل ونبدأ في شرعه إن شاء الله. قال المصنف أركانها 14، أو الركن هو إيه؟ القيام. بس كان ينبغي على المصنف أن يضيف هنا كلمتين، القيام مع القدرة. القيام معه ليه؟ لأن القيام في حق من يقدر، من يستطيع، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فكلمة مع القدرة تبين أن غير القادر ليس في حقه القيام إيه؟ ركن، ركن من أركان الصلاة. يعني إن صلى قاعدا مع عدم قدرته على القيام صلاته وله أجر القائم تماما، هذا مهم. يبقى القيام معه القدرة، كقول المصنف في كتاب الطهارة برضو أضفنا حينما قال نزول المني بشهوة موجبات الغسل، نزول المني بإيه؟ كان يجب أن يضيف إيه؟ لا، في اليقظة. ليه؟ لأنه لو نزل في المنام بشهوة أو بغير شهوة وجب الغسل، فضابط الشهوة يكون فين؟ في اليقظة. أما في النوم إن وجد بللا وجب الغسل، نزل بشهوة نزل بدون شهوة، صح؟ هناك ضوابط، هذا قيد احترازي، قيد احترازي لبيان هذا. فالقيام مع القدرة ليبين أن غير القادر ليس في حقه إيه؟ القيام إيه؟ ركن من أركان الصلاة. ودليل ذلك قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين الذي كان عنده بواسير لا يملك معه القيام، قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. هنا نقول طيب هل يجوز للمتنفل أن يصلي قاعدا مع قدرته على القيام؟ الجواب المتنفذ الدليل، الجواب يجوز، وعندنا دليل ان النبي صلى على الراحلة ولم ينزل على الارض، فيجوز، لان عندنا دليل على جواز ذلك. القيام، القيام مع القدرة. طيب ثاني ركن أركان الصلاة، طبعا هل يجب القيام أو هل يجوز القيام مع الاعتماد على شيء؟ نقول نعم يجوز القيام على اعتماده إن كان اعتمادا خفيفا، أما إن كان اعتمادا بالكلية لا يجوز. إيه الفرق بين الخفيف والكلية؟ بحيث إذا أزحنا ما يعتمد عليه سقط، يبقى هذا اعتماد بالكلية. أما اعتماد إيه؟ خفيف كده يعني راكن ركنة، بحيث إذا أزحنا ما يعتمد عليه يظل كما هو، يجوز هذا، يجوز. ها؟ قال المصنف مش قدرة، اصلي على سطح الباخرة، ها؟ كيف افعل؟ ليس كما نصلي في الطائرة، هذه اعذار، كما نصلي في القطار. نعم، النبي اعتمد على اشياء وهو قائم، كان يعتمد. القيام الركن الثاني من اركان الصلاة تكبيرة الاحرام، ولا تجوز الا بقول الله اكبر من قيام، لا تجوز بلفظ الله اعظم ولا اي لفظ اخر كما قالت الحنابلة، وانما لابد من انعقادها بتكبيرة الاحرام، لفظ ايه؟ الله أكبر، وبد أن يضبطها فلا يقول الله أكبر، هذا غير صحيح، أو يطيل فيها إطالة مخلة، يقول الله يعود يمهلنا، هذا لا يجوز، لا يجوز. ها؟ الأكبر يجوز، لا أجبر دي يا شيخ، الله أكبر هذه إيه؟ لفظ تكبيرة الإحرام، ولا بد أن تكون منين؟ من قيام، لا بد أن تكون من استواء. قال المصنف والفاتحة، هنا نقف لأن هذا موضوع شائك، شائك شائك، هو الإيه؟ الفاتحة. طبعا في حق الامام والمنفرد لا خلاف، الخلاف كله في من؟ في المأموم. انقسم العلماء الى اقوال ثلاث، في السرية والجهري، في السرية والايه؟ والجهري. والراجح من قول العلماء انها تسقط عن المأموم بسقوط المحيل، تاني الحتة دي، لان الاربع كلمات دولوا مهمين في الفقه، إذا سقط المحيل سقط الركن. إيه معنى المحيل؟ محيل قراءة الفاتحة فين؟ في القيام. دخلت وجدت الإمام راكعا سقط القيام، فسقطت معه لسقوط الإيه؟ المحيل. حديث أبي بكر حج على عند الجمهور على من قال إدراك الركعة لابد من قراءة الفاتحة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى أبا بكر ركع خلف الصف وتحرك والتحم الصف قال زادك الله عرصا ولا تعد، هل حسب له هذه الركعة أم أمره بالإعادة؟ حسبها، قال العلماء فهذا دليل على أن فات المحيل لا يلزمه قراءة الإيه؟ الفاتحة، لعدم، حتى لو دخل مع الإمام وقرأ نصف الفاتحة فركع الإمام سقط المحيل وسقط عنه الباقي. إن كان يسقط الفاتحة بالكلية فمن باب أولى سقوط النصف، لأن البعض يقول الإمام يركع وأنا لم أكمل الفاتحة، هل أكملها أم أركع؟ اركع، لابد أن تركع. ليه؟ لأن متابعة الإمام هنا أمر واجب عليك في الصلاة، لا يجوز أن تتأخر عنه. عموما بسيطة، دي بسيطة يعفى عنها. طيب الفاتحة الحقيقة يا اخواني ركن اركان الصلاة، لأجل ذلك نقول إن قراءة الفاتحة خطأ يبطل الصلاة. لأجل ذلك ينبغي أن ينبه الأئمة والمأمومون في المساجد إلى صحة قراءة الفاتحة. فكم من إمام يقرؤها خطأ، وكم من مأموم يتلعثم في قراءته ويغير المعنى وهو صلاته في خطر. ولذلك لو كان الأمر بيدي لعمم قراءة الفاتحة الصحيحة على كل المسلمين، لأن الفاتحة الصلاة لا تصح إلا بها، ها؟ بدلا من هذا الذي نراه الأص واللزق وأشارة عذاب القبر وضرب القبور والملك واحد في القبر، كلام كله يا أخي اتق الله يا رجل، يا أخي اتق الله يا رجل، بلاش التمثيل بتاع الايه ما يطلبه المستمعون هذا، ها؟ علموا الناس الأركان والواجبات أفضل، كيف يصلون. وأنا قلت هنا في محاضرة لعلها في هذا الكتاب أيضا، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، قلت عذاب القبر غيب ولا يطلع أحد عليه ولا يحق لنا أن نخوض فيه في غيبات، هذا هو أصل أهل السنة. فالمهم الناس تقرأ الفاتحة خطأ، وأنا أستطيع أن أجزم الآن 70% من المسلمين 70% لا يجدون قراءة الفاتحة، وتبطل معها الصلاة، تبطل معها الصلاة فضلا عن أئمة، مصيبة طامعة. فلو الشيخ أحمد أبو السيد حفظه الله، الشيخ طارق حفظه الله، عملوا لك كده إيه، اقرأ الفاتحة صحيحة أو قراءة الفاتحة صحيحة أو صحح صلاتك بقراءة الفاتحة في شريط وعمم على المسلمين، بحيث إيه يقرأها كل واحد مع نفسه مع زوجته مع أولاده، يعني هذا مهم، لأن هذا يترتب عليه صحة صلاتك بالكلية. ولذلك أقول الفاتحة قال النبي في حقها لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والذي قرأ خطأ فما قرأ ولو أخطأ في حرف، يعني أخطأ في حرف واحد في الفاتحة، صراط الذين قال الذين، صراط الذين الذين اللسان ايه أو هو الذين دون ان يخرج اللسان، البقاء لله، لان الذين تختلف عن الذين في المعنى، غير المعنى بلحن جلي زي واما بنعمة ربك فحدث بالثاء، قال فحدث بالسين، اختلف المعنى تماما. فالفاتحة لابد ان نصحح القراءة، لابد ان نصحح القراءة بهذه الطريقة. عذر من الجهل اللي غير قادر على التعلم، النبي عذر من الجهل ثم علمه، انما رجل يستطيع ان يتعلم امام لا يصحح قراءة الفاتحة في الحروف التشديد في الماء، لا اقول في اللحن الخفي لكن في اللحن الايه يعني، ولا الضالين، هذا مد لازم كم حركة، 6 حركات، لو مد حركتين خلاص صلاة صحيحة، رغم ان هذا اللحن الخف، فاللحن الجلي يختلف عن اللحن الايه الخفي، جلي عن الظاهر الواضح تغير به المعنى. تشكي أنعمت، قال أنعمت عليهم، قال عليهم، فتحها صلاة باطلة. لماذا؟ لأنه لحن في قراءة الفاتحة فوقعت الفاتحة إيه؟ وقعت كالسجود على سبعة أركان. اليوم والله رأيت رجلا يبلغ من عمري 50 سنة وللأسف أخ والكاسب يسجد رجل عمل كده مش عبطة في الهواء كده يعني هو إيه جباته على الأرض والركبة على الأرض وبصوا رجل من وراه نظرته إلى قدميه مرفوعين فوق كده فقلت لعلها في الركعة الأولى الثانية كده الثالثة كده فنقول أخي الفاضل قال فيه ما تعلم أن السجود لابد أن يكون على سبعة أعضاء الحقيقة تركنا المهم وانشغلنا ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن ونعيط وتركنا أركان والواجبات نسأل الله العافية البكاء مطلوب والترقيق مطلوب لكن لا بد من تعليم الناس أصول الدين أصول الدين غائبة عند الناس صحة الصلاة صحة الصيام صحة الحج صحة الزكاة ما تصح به العبادة هذا أهم أهم قال يا مولانا هذه هيئة صلاة صحيحة صحيحة هذه هيئة نعم هو يا شيخ يوسف للأسف الشديد نحن نريد محو أمية يعني حملة فلتكن من العزيز فلتكن محو أمية الشعب المصري في قراءة الفاتحة للأئمة والمأمومين والأئمة أولا أنت تقول أنا أجد الإمام يقرأ الفاتحة قطعا ولا أصلي خلفه طب إيه المشكلة أنك إيه تعطيه إيه بحيث تعمم هذا يعني لو أن القنوات الفضائية قبل افتتاح أي قناة الصبح والمغرب والعشاء قراءة الفاتحة وروح إيه نقرأها بشكل إيه صحيح لعممنا هذا ولنتفع الناس إنما نأتي بقضايا فكرية وجدلية بس نصح للناس العبادة أولا هذا مهم والعقيدة بدل من هذا الترف الفكري الذي أراه يعني نعم ما أنا عارف الكلام ده شو أنت هتقول لي ده بقول لك أنا في يوم دخلت أصلي في المقطم قدرا ساقتني أو يعني ساقني الله إلى أن أصلي في المقطم فبعد الأذان دخلنا المسجد فإلا برجل يصلي طبعا لابس جنس ما فيش مشكلة الله أكبر وروح الداخل تبت إيد أبو لهب وتب ابن إيد أبو لهب إياه الله والناس من قلبي نسأل الله العافية أمور عجيبة ذكرني ذلك في إحدى قرى مركزنا دخل إمام يصلي بالناس ولا يحفظ من القرآن شيئا على الإطلاق إلا الفاتحة قرأ الفاتحة وقف والمأمون كفر فإذا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر الله أكبر الله سبحان الله العظيم نسأل الله العافية القرآن هذا يا عم الشيخ وهذا موجود الحقيقة يعني في كتاب الله رجل يعمل بمهنة في الصباح فذهبنا ندفن ميتا فوجدت يقرأ النساء القبور بفلوس برتقال اسم إبراهيم قاعد كده ايه على قبر بعد ما خلصنا الدفن رحت له قاعد ايه الله لا إله روحنا بنا ونمنا بأيه الكلام وهم التلقائي بالصلاة تبرد تقول ايه سيبني اكل عيش الله يفتح عليك. طبعا النساء قاعدة جنبه ايه الله يفتح عليك يا مولانا دي في النصيب نسأل الله العافية. بهذه الطريقة الناس الان فلا بد من حملة نوعي فيها الناس لأركان دينها لصلاتها لعقيدتها، هذا هو المهم. فالحقيقة الصلاة طب حاضر الأسئلة نستكمل إن شاء الله الاثنين القادم. كان عندي حالة ثانية جابوني الله معه الزوج غير مخالف يسجلوا عدو فتر وعزيه وبعن جوا اي وقت. اخوكم في الله خالد محمد مصاب بحروقه الان في العناية مركزة واستعلكم الله ان تدعو له. اللهم اشفي اخانا خالد اللهم اشفي اخانا خالد شفاء لا يغادر سقما ولا وجعا. نعم. ما حكم الدم المسفوح للانسان والحيوان هل طهر ام لا؟ اعتقد اننا تحدثنا عن الدم هو طاهر ام نجس، وقلنا الرأي الراجح انه ايه طاهر. والبخاري يعني في الصحيح جاء باكثر من حديث يبين ايه ان الدم ايه طاهر، الصحابة الذي كان يصلي عمر بن الخطاب الى غير ذلك، الا اذا خرج من نفس المعتادة فان ينقض وضوء من انف من الفم من العين من الدبر ينقض الوضوء، انما اذا خرج من غير المنافس لا ينقض وضوء. عمر بن الخطاب طعن وسال دمه واكمل الصلاة، هذا قول البخاري. والحديث كثيرة جدا في الصحابة الذي قام يحرس المسلمين ووقع فيه رمح وسأظل يصلي وهو ينزف دمه من غير المخرج المعتاد، من الانف مخرج معتاد، من الفم مخرج معتاد. ها الشيخ احمد جاء اللثة هذه اذا كان يسير ولا وتعجز عن يجوز ان شاء الله، في ضعف في اللثة ممكن صلي. انتقلت استلفت امي مبلغا من جدي ومات ووزع الميراث ولم تأخذ منه شيئا، فهل لا تقول لأحد من أخواتي بهذا المبلغ أم توزعه؟ استلفت أمي مبلغ من جدي ومات، لا بد أن تدخل هذا المبلغ في التركة، لأنه دين لمن؟ للذي مات، فالديون تضاف إلى الإيه؟ التركة وتوزع، لا بد. معي مبلغ من المال فهل يجوز لي أن أضعه في البسطة ثم أخذ الفائدة وأشتري بها كتب؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فضعه بغير فائدة، أما في فائدة حرام، وضعه إن خشيت عليه السرقة ولم يكن لك وسيلة إلا هذه الوسيلة، ضعه بغير فائدة. ياخذ الفايدة من البنك ويتخلص منه، لا يتصدق بها مصالح عامة، مصالح عامة خلاص ليس له أجر. هل توجد قاعدة للتفريق بين أنواع الكمال؟ لا، مش في القرائن، الأدلة الأخرى تبين نوع الكمال النفي هنا. هل يجوز وأنا في صلاة الجمعة أن أقوم وأشرب الماء مع العلم بأن الماء بعيد عني، وماذا لو كان شخصا مريضا؟ يجوز أن تذهب وتشرب الماء طالما أنك كالذي أحدث يقوم ويتوضأ، طالما أنك لا تستطيع أن تكمل الصلاة بدونه شرب. إنما إن كنت كالصائم تستطيع فلا بأس إن شاء الله. الشيخ أحمد هنكلف الشيخ أحمد صلى السنة، أخونا الشيخ أحمد السيد بارك الله فيه، إن شاء الله نكلفه بتسجيل الفاتحة بصوته على الشريط، ثم سجلها وتوزعها على ليه نحتسب في توزيعها جميعا على السيديهات، بس هي مصحف طريق مصحف معلم كده الفاتحة فقط، لا نريد سوى الفاتحة، فاتحة فقط، حتى أن نعمم المسألة. إذا وجدت إماما يقرأ الفاتحة قطعا قل له إيه؟ اسمع هذا الشريط واللي رأيك يسمع كده والقلب بصلي 40 سنة خطأ، أقتنع الرجل، بس يتوب النصيحة غير مباشرة، يعني بث تعليم الفاتحة من خلال كل الوسائل، بث تعليم الفاتحة من خلال كل الوسائل. بعض الناس يضع ركازا أمامه ولكن منصوبا، فليعتبر سترة، طبعا يعتبر سترة. هل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة عند ذكر اسمه في الصلاة الجهرية؟ خلاف، بعض العلماء قال يجوز والبعض قال لا يجوز، وأمام ابن حنبل وابن القيم تعرض لهذا في جلاء الأفهام. أما حكم صيام السبت في صيام التطوع منفردا مع يوم آخر، يجوز كان لك عادة أو كان عرفة أو عاشوراء جاز. وقيمة الصلاة وأنا ما زلت أصلي السنة، هل من الأفضل أن أكمل السنة أم أخرج لألحق بتكبيرة الإحرام؟ لا، أخرج لتلحق بتكبيرة الإحرام من الصلاة الأولى. هل تقرأ سورة ياسين عند الاحتضار؟ حديث ضعيف، قال ابن كثير وأن صح الحديث يقرأ على الميت عند احتضاره ولا يقرأ على القبور، لأن ياسين ما قرأت إلا على عسير إلا يسرت، لأجل أن تخرج الروح فقط. فضلت قلت الإلقاء الماضي عورة الصلاة الركبة، فالعورة النظر يجوز أن تظهر الركبة، ولو ارتدت شرطي في المنزل أمام أهلي لا بأس أن تنظر أمام أهلك إلى تلبس شرطي، لا بأس، إنما عورة الصلاة تختلف عن عورة النظر. عورة الصلاة بخلاف عورة النظر معروفة، عورة الصلاة من السرة إلى الركبة، ويستحب أن تواري أحد العاتقين، أما عورة النظر هي القبل والإيه والدبر كثير. لا نعم خلاص، تفضل يا شيخ. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وعلمنا الفاتحة إنك ولي ذلك والقادر عليه، آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها،